الأساس تجد كتو أثير من القرآن والسنة فالو إنترسون سيلا أشتوى تولتيت من القرآن والسنة سيلا جمال أشتوش بطو كي أشيال نا دين غشميتي نكا ني جماعة يسا ني هزب تفت يم هزب مسلم إلا فت أنا يم قرآن السنة لكن كي أشفيال أني فيال كي نكبثن إزوتي أصاي فيال مبون أشفيال شكان مهير أي شيء دمي مرغش كوشش نقول الدريت عاشن قرآن السنة كا دو علاميته علاميتي بار نقو جثمون ست كاثان زوتي كاثان بغميري علاميتي ديت ست كياش سنة كياش بدات اي تي كاكسا دو علاميته تي كوش ياش تو ايه نقول الدريت اما اتا تي صونا دونا هوش في مكان مسلمان هذا فيش تيشط سيكورشي فيش انسافيرة أرون ميكرا قرات تونا دان جبلوت وإلى آخره فنكفلاس انفيال دريتا لاس انفيال انفيال بمشروع هالكن مثال هاي دريتنا سنة هينا من قرآن سنة زوتي كاثان القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كآية سد ينب زوتي جل شانه وعز مت إسلامية التسد شثوني فيال ينك يا فيال دشمن بولس تويا يعني فنوني عكسي شفولني كوردوني ما فول دريت دوت ما ايت دريت اما فيالا دريت بونا شترمت كانو خجح كتا جماعة يسونا ينا كريت من قرآن السنة كياش فيال نافوينا كتا مفال نقدين مفال سيكورتي أشفال بيغمير صلى الله عليه وسلم لاني مسيرة سيرة تلكي أيتي نكمن حديث بيغمير صلى الله عليه وسلم نكمونة مديد تيوش كاكان بيغمير صلى الله عليه وسلم تيوش أفال تيوش كارنو تيوش كابا حج تيوش كابا عمرت تيكابا تربية قراتتية سميتتية أيتي نكمن سنة بيغمير صلى الله عليه وسلم نكمونة مئيت سنة بيغمير صلى الله عليه وسلم قلت في السبب إخوان المسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ نكمون مثال هوجيون عليميون أشفلاني سنكون عليم كريتيان تريه كريتيان تريه كريتيان يعني سمثان أزاي مباف رجال زوتي لكن نقدين مباف كل رجال زوتي جلشانه سا نكان هوج ميمسو كيش قائد بيغمين صلى الله عليه وسلم هذا الشيء مسيدة شم مسيدة ماضح بيتني كتيني مع أخوان المسلمين كتو زي ساعتين مملكت كشاش خوش يون تي ميرني يو مسيرة في تونة نكان خوش تو كان تيان شطل الزيب كل كان إفا كريتي تونة حسن البنا رحمه الله درجي تش نيهوش عالم كما مارغش في تي هالكو شريات سيكون سيكون سيكون بيغمين صلى الله عليه وسلم نكان فكر قراءة اشتراك يثوينا ينا القرآن السنة في لي شاء الله.